الله رسول الله بجمال النبي اذكر الله Oh! الشهر الجاي انت اللي هتحضرها هنا. لا في امسيه ثانيه. عليك يا شيخ. وإذا قضيت الصلاة Thank you. يا من